بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وصححوا أن الكلام في الأزل يسمى خطابا ومنوعا حصل. صححوا أن الكلام في الأزل يسمى خطابا، أو ببعض النسخ وببعضها بالواو وهو أولى، لأنه ذكر مسألتين وكل منهما منفصل عن الأخرى، إن كان من حيث المعنى هما متلازمتان كما سيأتي، لكن في بعض النسخ بالواو وهو المناسب لأنه موافق للأصل. وصححوا أن الكلام في الأزل يسمى خطابا ومنوعا حصل. ذكر في هذا البيت مسألتين. مسألة أولى: هل كلام الله تعالى في الأزل يسمى خطابا حقيقة أو لا؟ أي هل يطلق لفظ الخطاب حقيقة لا مجازا فيما لا يزال على الكلام النفسي مع اعتبار ملاحظة كونه في الأزل، أي قبل وجود من يخاطب؟ مسألة الثانية: هل كلامه جل وعلا باعتبار ما هم عليه، لأن البحث هنا يتعلق بمذهب الأشاعرة، هل يتنوع أم لا؟ هل هو أنواع؟ يقال أمر ونهي وخبر استفهام استخبار استفهام نحو ذلك، أم أنه هو شيء واحد وهذه صفات للكلام لا أنواع للكلام؟ هذه مسألة خلافية عند الأشاعرة. ومبنى المسألتين هو ما مر التنبيه عليه مرارا، لا سيما في حديث عن تعريف الحكم بأنه خطاب الله متعلق إلى آخره، بأن المراد بالخطاب هنا كلام الله، وليس المراد به عند الأشاعرة اللفظ والمعنى، وإنما المراد به المعنى فحسب. ولذلك يفسر الكلام بأنه المعنى النفسي القائم به بالنفس، حينئذ لا لفظ له ولا لفظ يدل عليه. إذن أراد أن يبين في هذا البيت هاتين المسألتين: هل كلام الله تعالى في الأزل يسمى خطابا حقيقة أو لا؟ هل يتنوع إلى أمر ونهي ونحو ذلك أو لا؟ قال العطار: ومن تأمل وجد هاتين المسألتين ترجعان لمسألة واحدة، لأنه يلزمه إذا متلازمتان، كل منهما هي منفكة ويجعل لها ترجمة خاصة بها، والتلازم لا يجعل الشيء متحدا مع غيره. ولا شك أن ثم فرقا بين اللازم والملزوم، كل منهما قائم بنفسه وكل منهما يدل عليه لفظ خاص. وإذا قيل هذا لازم لذاك، لا يلزم من ذلك أن يكونا شيئا واحدا. قال: من تأمل وجد هاتين المسألتين ترجعان لمسألة واحدة، لأنه يلزم من كونه لا يسمى خطابا أنه لا يتنوع. يلزم من كونه لا يسمى خطابا أنه لا يتنوع، ومن كونه لا يتنوع أنه لا يسمى خطابا. يعني من أثبت النفي، من سماه خطابا نوعه، ومن نفى تسميته أو إطلاق الخطاب عليه نفى التنويع، يعني كل منهما متلازم، لكن مع ذلك فذلك لا يدل على أن المسألتين مسألة واحدة. خطاب مر معنا أنه في اللغة مصدر خاطبه بالكلام يخاطبه مخاطبة وخطابا، وهو من أبنية المفاعلة. وإذا قيل من أبنية المفاعلة يعني يقتضي مشاركة بين اثنين، مخاطبة لابد أن تكون بين اثنين. إذا خاطبت، إذن أخاطب من؟ أخاطب من هو مقابل الذي هو المخاطب، إذن لابد من كالمقاتلة. مقاتلة لا تحصل إلا بمقاتل ومقاتل، لا يتصور وجود القتال إلا بين اثنين، الذي قال انه يقاتل نفسه هذا لا يصدق عليه اللفظ. حينئذ لابد في المقاتله وكذلك المضاربه ونحوها مما يكون فيه المصدر مشتركا بين اثنين، لابد من فاعل ولابد من مفعول. كذلك المخاطبه لابد من اثنين، مخاطب ومخاطب، كقاتل ومقاتل، وكذلك ضارب ومضارب ونحو ذلك. قال: وهو من ابنيه المفاعل نحو ضاربه مضاربه وضرابا. وليس الخطاب هو الكلام والمكالمه، خطاب ليس هو الكلام والمكالمة، هذا المعنى اللغوي الأصل فيه. خطاب هو توجيه الكلام إلى الغير، كذلك توجيه الكلام إلى الغير، هذا الخطاب، وليس هو عين الكلام، ليس هو عين الكلام، وليس هو المكالمة، وهي توجه الكلام من كل واحد منهما إلى صاحبه، لأن نقول خاطبه بالكلام، كذلك خاطبه بالكلام. فلو كان الخطاب هو الكلام لكان التقدير كلمه أو كلمه بالكلام، لو كان الخطاب بمعنى الكلام لصار ماذا؟ لصار إذا قال خاطبته بالكلام كلمته بالكلام، صار من تحصيل الحاصل، يكون تكرارا أو تأكيدا، والأصل خلافه. نعم، استعمل الخطاب في الاصطلاح بمعنى الكلام فصار حقيقة اصطلاحية. هذا مر معنى أن لفظ الخطاب في تعريف الحكم أنه قد يقال بالمعنى المصدري، وقد يقال بأنه مصدر أريد به اسم المفعول، اسمه المفعول، حينئذ يطلق على الكلام، لكنه ليس هو المعنى اللغوي، وإنما هو معنى اصطلاحي عرفي أو شيء تقول مجازا. أما المعنى اللغوي الأصل فيه لأنه مصدر، الأصل في المصدر أن يدل على معنى مصدرية، والأصل في اسم الفاعل أن يدل على اسم الفاعل، وكذا المفعول. فإذا استعمل أحدهما مكان الآخر حينئذ صار الاستعمال ماذا؟ مجازيا، وهذا قاعدة عندهم. إذا أطلق المصدر بمعنى اسم المفعول، أو اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل، واسم الفاعل أريد به المصدر إلى آخره، إذا تناوبت هذه إنجاز تناوب بعضها عن بعض، حينئذ لا يكون من باب الحقيقة بل يكون من باب المجاز، والمجاز بابه واسع، وكذلك الاصطلاحات بابها واسع، لأن لا مشاحة في الاصطلاحات، وإنما البحث لا مشاحة في الاصطلاح، وإنما البحث في المعنى اللغوي. فنقول المخاطبة في الأصل المراد بها توجيه الكلام إلى الغير، والأصل فيه أنه لا يكون بمعنى الكلام إذ هما متغايران. استعمال الخطاب والمخاطبة بمعنى الكلام هذا ليس هو الاستعمال اللغوي الأصلي، وإنما يكون ماذا؟ يكون بالمعنى الاصطلاحي أو بالمعنى المجازي. ولذلك عرف بعضهم الحكم بكونه كلام الله، كلام ربي إن تعلق بما إلى آخره، فعدل عن الخطاب للمحظور الآتي الذي ذكره في هذا البيت، وانتقل إلى الكلام الذي هو مرادف للمعنى النفسي أو المفسر به المعنى النفسي. إذن استعمل لفظ الخطاب في الاصطلاح بمعنى الكلام فصار حقيقة اصطلاحية يعني عرفية، هكذا عبر الطوفي في شرحه. فقول خطاب الله أي كلامه هكذا يفسر، خطاب الله أي كلامه. هل هذا الترادف التفسير هنا أي هذه تفسيرية، والأصل فيها يؤتى أن يؤتى بها لتفسير اللفظ، أن يكون بمعناه من كل وجه، هذا الأصل. اشتريت عسجدا أي ذهبا، عسجد هو الذهب، وجئت بأي تفسيرية، إذن العسجد والذهب مترادفان، كل منهما بمعنى آخر. إذا قيل الحكم الشرعي هو خطاب الله أي كلامه، هل هو تفسير لغوي؟ الجواب لا، وإنما هو تفسير لللفظ بالمعنى الاصطلاحي، وإن شئت قل عدول عن المعنى اللغوي للفظ الخطاب إلى المعنى الاصطلاحي، عدول عن المعنى اللغوي للفظ الخطاب إلى المعنى الاصطلاحي. وهذا كله على قاعدة الأشاعر، ليس هو الصواب، مر معنى الصواب في أول البحث، كل هذا على قاعدة الأشاعر، فرارا عن أن يطلق لفظ الخطاب على كلام الله عز وجل، لأنه يلزم منه ماذا؟ أن يكون إما أن يكون المخاطب قديم والكلام أزلي، وإما أن يكون الكلام حادث، وكلاهما منتفيان. يلزم إذا قيل الخطاب توجيه الكلام إلى الغير وأنه على حقيقته ووصفنا الله عز وجل به، يلزم منهما أو يلزم منه أحد أمرين، كل منهما باطل عند الأشاعرة. الأول أن يقال إذا خاطب الله مكلف إذا خطابه كلامه نفسي أزلي قديم، إذا لزم من ذلك أن يكون المخاطب قديم، فلزم من ذلك تعدد القدماء. أو يقال بأن الكلام كائن عند وجود المكلف، والمكلف حادث، فلزم منه ماذا؟ أن يكون الكلام حادثا، وهذا باطل عنده. إذن لابد من توجيه، لابد من توجيه. قال هنا: وقد عدل القرافي في شرح التنقيح عن لفظ خطاب الله إلى لفظ كلام الله، وتبعه كذلك صاحب المراقي لأنه يسير بسيره لا سيما في كتاب التنقيح وشرحه، فعدل عن لفظ خطاب الله إلى لفظ كلام الله، خطاب الله كلام الله. لماذا؟ لأنه يلزم منه محذور، لو قال كلام الله حينئذ فسر بالمعنى النفسي اللازم للذات الذي لا ينفك عنها، هو قديم، قديم النوع قديم الآحاد، هكذا عنده، قديم النوع قديم الآحاد، حينئذ يلزم منه محذور لو قيل بالخطاب، هو أنه أين المخاطب، أين المخاطب، فلجأ إلى العدول عن لفظ الخطاب إلى كلام الله. قال: لأن الخطاب والمخاطبة لغة إنما يكون بين اثنين، وحكم الله تعالى قديم. وعرفنا أن الأصوليين عندهم الحكم هو الكلام، هو اللفظ، كذلك الإيجاب هذا وصف لللفظ، والوجوب مدلول اللفظ، والواجب هذا متعلق به المكلف، ففعل المكلف واجب، والإيجاب هو اللفظ. فلذلك إذا قيل الإيجاب قالوا قديم، الإيجاب قديم كلام الله تعالى، قال وحكم الله تعالى قديم، فلا يصح فيه الخطاب، لا يصح فيه الخطاب، وإنما يكون في الحادث لأنه متعلق به بالمكلف، والمكلف حادث. وكان هذا منه بناء على أمرين، قال الطوفي: وكان هذا منه يعني من القرافي بناء على أمرين، عدل عن لفظ الخطاب إلى لفظ الكلام لأن المخاطبة تقتضي أن تكون بين اثنين، ووجود ثان في القدم ممتنع، وتأخير الكلام إلى خلق المكلف وجوده ممتنع، فعدل عن لفظ الخطاب إلى الكلام. واضح؟ طيب. قال: وكان هذا منه بناء على أمرين، أحدهما أن كلام الله معنى قائم بالنفس عنده، عند القرافي، عند الأشاعرة كذلك، فلا يظهر منه لغيره حتى يكون خطابا، بمعنى أنه يكون كلاما في النفس فلا يظهر منه شيء، ولذلك الكلام الذي هو اللفظ هذا ليس هو كلام الله. عند الأشاعرة كالجهمية والمعتزلة قرآن مخلوق، لكن قالوا أدبا مع الله عز وجل فلا نقول مخلوق، وإنما نقول القرآن كلام الله كما قال هو جل وعلا في القرآن، قال كلام الله كذلك، فقالوا نقول كلام الله. ثم في المجالس السرية مع طلبة العلم نقول القرآن مخلوق، وإذا جلسنا مع العامة وعلى المنابر فلا نقول مخلوق، هكذا ينصون، هكذا يقولون في كتبهم، أنهم إذا جلسوا في مجالس التعليم بين طلبة العلم فيقول القرآن مخلوق وليس بكلام الله عز وجل، وهذا كفر. وإذا خاطبوا العامة قالوا القرآن كلام الله، لأن العامي يقرأ ماذا؟ كلام الله. سبحان الله، العامي لو قرأ أن القرآن كلام الله لاعتقده ما دل عليه اللفظ، ولم يدنس بما دنس به عقيدة الأشاعرة. حينئذ إذا كان بين العامة قال كلام الله، إذن كلام اللفظ ما حقيقته باعتبار المعنى النفسي؟ قال هو حكاية أو عبارة، على خلاف بين الماتريدية والأشاعرة، حكاية أو عبارة، هل هو عينه كلام الله؟ الجواب لا، وينفون صراحة بذلك. هذا الذي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ليس كلام الله، بل هو دليل، عبارة، حكاية، وأما المعنى القائم بالنفس هو الذي يسمى كلام الله. قال: والثاني أن الله سبحانه وتعالى قديم، فلا يصح أن يكون معه في الأزل من يخاطبه. والأول وهو البناء على الكلام النفسي هو منازع فيه، هكذا قال الطوفي، وبدعة، ينازع فيه بمعنى أنه يرد عليه كما يرد على شيوخه بأن هذا تحريف لكلام الله عز وجل، بل هو حقيقته إنكار لصفة الكلام، لأن الكلام هو اللفظ ذو المعنى، هكذا بإجماع أهل اللغة. ولذلك هم أنفسهم إذا كتب منهم من كتب فيه في النحو أو شرح ما يتعلق به كلام العرب قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد إلى آخره. إذن الكلام ما هو؟ هو اللفظ المركب المفيد، إذن هو لفظ وإفادة، والإفادة إنما تكون بماذا؟ بالمعنى لا باللفظ بعين الحروف، وإنما تكون به بالمعنى. إذن اللفظ والمعنى مسمى الكلام، سواء كان الكلام كلام البشر أو كان الكلام كلام الخالق جل وعلا. حينئذ نقول مسمى الكلام لفظ، مسماه اللفظ والمعنى. ومر معنا سابقا في النحو وفي الأصول أن مسمى الكلمة قد يكون كلمة كذلك، ليس دائما يكون مسمى اللفظ معنى من المعاني أو جوهر. إذا أريد حقائق الألفاظ إما معنى كالعلم، وإما أن تقول مسجد، مسمى المسجد هذا الشيء الذي تراه، هذا جوهر، هذا ذات، هذا ذات، أو معنى من المعاني كالمحبة والعلم والصدق ونحو ذلك. حينئذ مسمى اللفظ إما معنى من المعاني وإما ذات، هذا الشائع والكثير. لكن قد يستعمل اللفظ ويطلق ويراد به لفظ آخر كلفظ كلمة، تقول زيد كلمة، أو تقول زيد اسم، وقام فعل، وإلى حرف. إذن اسم وفعل وحرف مسماها هنا في هذا التركيب مسمى اسم زيد، إذن صار مسماه ماذا؟ لفظ فقط، وليس المعنى، ليس المراد به ذات زيد، وإنما المراد به ماذا؟ لفظ زيد، فصار مسمى اللفظ لفظا آخر. كذلك المراد هنا الشاهد أن لفظ الكلام كلام لفظ مسماه لفظ ومعنى، ليس اللفظ دون المعنى وليس المعنى دون اللفظ، بل هما سيان في درجة واحدة. كما أن مسمى العبد الجسد والروح معا، لا الروح فقط دون الجسد ولا الجسد فقط دون الروح، لا يسمى إنسان إلا بجسد وروح، ولا يسمى عبدا إلا بجسد وروح. كذلك الكلام لا يسمى كلاما إلا بلفظ ومعنى، هذا مجمع عليه بين أهل اللغة. لكن لما جاءوا في ما يتعلق بباب المعتقد حينئذ ذهبت وتلاشت هذه القواعد، لأن دلالة العقل عندهم مقدم على غيرها. إذن الأول وهو البناء على كلام النفس منازع فيه كما سيأتي فيه اللغات، ومر شيء من ذلك فيما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنها بلفظ ومعنى كما قررنا. وأما الثاني فالخطم فيه يسير، إذ لا يلزم من مخاطبة الله سبحانه وخطابه لخلقه أن يكونوا معه أزلا، وهذا توجيه من الطوفي للأمر الثاني الذي عدل القرافي كغيره من الأشاعرة عن لفظ الخطاب إلى لفظ الكلام. قال من الموارد أو الاعتراضات أنه يلزم منه ماذا؟ أن يوجد مع الله عز وجل في ذاك الزمان مخاطب، حينئذ يلزم منه ماذا؟ إثبات القدماء. قال لا يلزم، لماذا؟ لأننا اتفقنا نحن وأنتم معاشر الأشاعرة، اتفقنا معكم في ماذا؟ في جواز تكليف المعدوم بشرط الوجود، فهو مأمور بشرط أن يوجد، أمره الله عز وجل، وأنتم تقولون بماذا؟ بالكلام النفسي القديم، فجوزتم هذا، إذن يجوز أن يكون مخاطب بشرط الوجود. فالمنازعة في الثاني يسيرة كما قال الطوفي هنا. قال فالخطب فيه يسير، إذ لا يلزم من مخاطبة الله سبحانه وخطابه لخلقه أن يكونوا معه أزلا، إذ قد اتفقنا والأشاعرة على جواز تكليف المعدوم، المعدوم مكلف لكن بشرط الوجود، مكلف بشرط الوجود، وعرفنا أنه ماذا؟ أنه بإجماع. كذلك لأنذركم به ومن ها بلغه، يعني بلغ يعني بلغه القرآن، إذن كل من سيأتي فهو مكلف بما دل عليه النص، وهذا محل إجماع ولم يقع نزاع كما مر أدلته في أول الكتاب. قال: إذ قد اتفقنا والأشاعرة على جواز تكليف المعدوم بمعنى توجه الأمر والنهي إليه إذا وجد، فكذا يتوجه الخطاب إليه إذا وجد. إذن المعدوم إذا وجد فهو مكلف، وليس معنى التكليف إلا الخطاب بأمر أو نهي. فالخطاب معناه ماذا؟ الأمر والنهي، والأمر والنهي معناه الخطاب. فإذا جوزنا أنه يكلف المعدوم بشرط وجوده، كذلك هو مخاطب بشرط وجوده، فلا إشكال أن يطلق لفظ الخطاب على كلام الله عز وجل. وهذا سائغ حتى عند أهل السنة والجماعة، لا سيما في من سار مع قاعدة باب الأخبار أوسع من باب الصفات. حينئذ من جوز إطلاق اللفظ والمعنى صحيح ولو لم يرد اللفظ، وهو الشائع الكثير عليه الجمهور، وهو طريق الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم ومن سار على طريقتهما، أنه يجوز إطلاق اللفظ إذا صح المعنى ولم يكن فيه محذور شرعي ولم يكن فيه نقص بوجه من الوجوه، صح إطلاقه على الباري جل وعلا. حينئذ نسمي كلام الله عز وجل خطابا بهذا الاعتبار. وعلى من يرى بأنه يمنع إذا لم يكن اللفظ محفوظا، المادة تكون محفوظا، حينئذ يمنع من جهة اللفظ، وأما حقيقة المعنى فهي ثابتة، فهي ثابتة، لأنه لا بد من أمر ومأمور وناه ومنهي، وهذا معنى المخاطبة. لكن نتوقف في إطلاق اللفظ على كلام الله عز وجل لأنه لم يرد. وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء، نقول هذا الأصل فيه ما ورد فيه المادة، يعني ما نقلت، فنتوسع في تصريف المادة وليس في اشتقاق كلمة لم يرد بها النص فنطلقها على الباري جل وعلا. فمثلا قول جل وعلا: صنع الله الذي أتقن كل شيء، لو قال قائل: الله صانع، الله متقن، هكذا متقن، ما جاء في القرآن متقن، جاء أتقن فعل، وجاء صنع الذي هو مصدر، فقال صانع، حينئذ نقول لا بأس بذلك، يكون من باب ماذا؟ من باب الإخبار، لم يرد الصانع لكن جاء الصنع، المادة محفوظة، لم يرد المتقن لكن جاء أتقن، حينئذ نقول المادة محفوظة، هذا لا إشكال فيه. لكن ما لم يرد فالقاعدة والأصول تقتضي أن يتوقف فيه، لا يطلق على الله عز وجل، لأن هذا يحتاج إلى نقل وليس ثم نقل. لكن كما ذكرت أكثر المتأخرين من أهل السنة والجماعة، لا سيما أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية التوسع في هذه المسألة، وكذلك ابن القيم. إذن لا محذور في إطلاق لفظ الخطاب على كلام الله عز وجل من حيث المعنى، وإنما المحذور من حيث ماذا؟ أنه لم ينقل. أما حقيقة المخاطبة فهي موجودة، لأن معنى الخطاب هو الأمر وهو النهي، ولذلك فسر بعضهم الحكم الشرعي بأنه خطاب بأمر أو نهي، كما قال ابن قدامة وغيره: خطاب بأمر أو نهي، هذا هو الحكم الشرعي، فهو مرادف له من حيث المعنى، حينئذ لا إشكال فيه بهذا الاعتبار. قال هنا: إذ قد اتفقنا والأشاعرة على جواز تكليف المعدوم بمعنى توجه الأمر والنهي إليه إذا وجد، فكذا يتوجه الخطاب إليه إذا وجد. قال: في البحر وفي وصف كلام الله في الأزلي بالخطاب خلاف الصحيح، وبه قال الأشعري أنه يسمى خطابا عند وجود المخاطب، يعني يسمى خطابا عند وجود المخاطب. لماذا؟ لأنه لا محذور، لا محذور. وجد الخطاب، وجد المخاطب، وقلنا خوطب بالأمر والنهي، إذن لا إشكال فيه، لا إشكال. أما قبل وجود المخاطب ففيه محذور أو لا؟ فيه محذور، لأن معنى المخاطبة غير موجود، لأنه عند، وقد نص عليه المعتزلة وغيرهم، أنه من السفه أن يقال خطاب ولم يكن من يخاطب، صحيح؟ لو قال قائل: يعني لو جلست أشرح ودرس وليس أمامي أحد، هذا يقال ماذا؟ عبث، هذا عبث، إلا إذا كان ثم مصلحة أخرى كتسجيل ونحو ذلك. وأما الأصل فالأصل يقال ماذا؟ هذا من العبث، كيف تخاطب شخصا أو مخاطب ليس أمامك؟ هذا يعتبر عند الناس سفه وعبث ومن الجنون ونحو ذلك، فينزه الله عز وجل عن ذلك. فقبل وجود المكلف لا يسمى عندهم خطاب، لذلك قيده الأشعري، قال أنه يسمى خطابا عند، هذا قيد، فلو مفهوم إذن عند وجود المخاطب يسمى خطابا، وعند عدمه لم يوجد بعد فلا يسمى خطابا. يعني كأنه يقول الصحيح فيه تفصيل أنه يسمى ولا يسمى، لكنهم لا يطلقون هذه العبارة، وإنما يقول الصحيح أنه يسمى لكن يقيد، ولكن عند التأمل نجد أنهم يقولون فيه تفصيل، عند وجود المخاطب صح، وقبل وجود المخاطب لا يصح. قال ابن قشيري وهو الصحيح، يعني أنه يسمى خطابا عند وجود المخاطب. وجزم القاضي أبو بكر بالمنع، منع. إذن قولان للأشاعر اختلفوا، هذا اختلاف عندهم، اختلاف في الفروع، لكن الذي هو عمدة في المذهب عند الأشاعر لا سيما المتأخرين أنه يسمى خطابا بالشرط المتقدم. نازع بعضهم وقال لا يسمى، وهو منسوب للقاضي أبي بكر أنه يمنع ذلك، لأنه لا يعقل إلا من مخاطب ومخاطب، وكلامه قديم فلا يصح وصفه بالحادث، وتابعه الغزالي في المستصفى. إذن القول بالمنع معلل بماذا؟ بكونه لابد من مخاطب ومخاطب، والمخاطب هذا حادث، والمخاطب بخطاب، الخطاب قديم، إذن ثم تعارض بينهما كما ذكرناه. وتابعه الغزالي في المستصفى ثم قال: وهل يسمى أمرا؟ هذه المسألة الثانية أشار إليها السيوطي ومنوعا حصل، هل يتنوع؟ فسروا كلام الله عز وجل بالمعنى النفسي ثم قال: هو شيء واحد، هو شيء واحد، حقيقة واحدة، يعني بسيطة غير مركبة، يعني غير منوعة. لا يقال كلام الله تعالى أنواع، أمر ونهي وخبر واستخبار عام وخاص ومطلق إلى آخره، قالوا لا يتنوع، على خلاف في عدد التنوع. حينئذ نقول على مذهبهم، وهو محل خلاف أيضا عندهم، يتنوع أو لا يتنوع، لكن المراد بكون يتنوع أنه أنواع، ذات الكلام منقسم، فقسم من المعنى النفسي يسمى أمرا، وقسم آخر منفصل عنه مغاير له وهو معنى كذلك يسمى نهيا، وهكذا. وقال بعضهم: لا، بل هو شيء واحد يسمى أمرا باعتبار المتعلق، إن تعلق بالإيجاد سمي ذات الكلام أمرا، إن تعلق بالكف سمي وهو نفسه الذي تعلق بالمأمور فسمي أمرا، سمي ذاته نهيا. إذن التعدد لا يتعدد، هذه مبناها على ماذا؟ على إثبات المعنى النفسي، الخلاف. أما عند أهل السنة والجماعة قولا واحدا أنه يتنوع، لماذا؟ لأن مذهب الحق أن مسمى كلام الله عز وجل اللفظ والمعنى، واللفظ والمعنى المراد به ماذا؟ قد يكون جملة اسمية، قد يكون فعلية، قد يكون فعل أمر، قد يكون نهي إلى آخره. حينئذ قولا واحدا أنه يتنوع، فنثبت التنوع على مذهب السنة والجماعة، أما عندهم فمحل نزاع وخلاف. ولذلك قال: هل يسمى أمرا؟ فيه خلاف، فيه خلاف، والصحيح أنه يسمى به سواء كان في الأزل أو بعد ذلك، لأنه إذا سمي أمرا في الأزل أين المأمور؟ وهذه مسألة ماذا؟ تكليف المعدوم السابقة، هي كلها متداخلة، كلها متداخلة. قال: والصحيح أنه يسمى به، إذ يحسن أن يقال في من أوصى أولاده بالتصدق بماله: فلان أمر أولاده بكذا، يعني كتب وصية، أولا ليس ثم مخاطب كذلك، إنما كتب هو، نزل من يقرأ منزلة من هو أمامه فخاطبه، فالخطاب حينئذ أمر اعتباري. ولذلك لو جلس شخص ما يكتب رسالة كأنه يخاطبه ويتفاعل معه وكأنه أمامه، وخاصة إذا كان يكتب شعرا أو رواية أو نحو ذلك، لابد أن يستحضره أمامه، حينئذ نقول هو لم يكن ولكنه استحضره. في الوصية على جهة الخصوص، وهي التي دندن حولها أكثر الوصولين في هذا المقام، الوصية يأمر أولاده بتنفيذ كذا وكذا، حينئذ لم يكن، أول الوصية تكون بعد وفاته، تكون ماذا؟ هو موجود لا زال، وسميت وصية باعتبار ما سيكون. ثانيا، هل يطلق عليه بأنه أمر أولاده كذا وكذا وهو لا زال حيا؟ باتفاق أهل اللغة واتفاق أهل الأصول في هذا الموضع أنه يسمى آمرا. إذن هو لم يوجد بعد حقيقة الوصية، لأن لا تكون إلا بعد موته، ومع ذلك سمي ماذا؟ سمي آمرا وناهيا، فقالوا أمر أولاده بكذا. إذن لا مانع، هكذا يقول لا مانع أن يقال ماذا؟ الله عز وجل أمر عباده والمكلفين وبعد لم يوجدوا، كما أن من كتب وصية فأمر حينئذ لم توجد بعد حقيقة الوصية، ولا يلزم من ذلك نفي كونه آمرا، كذلك باعتبار الباري جل وعلا. انظر لم يرجعوا إلى أصول الآيات الدالة على كلام الله عز وجل وما أجمع عليه سلف الأمة، إنما رجعوا إلى عقولهم وأهوائهم، متى ما أرادوا أن يستدلوا باللغة استدلوا بها، ومتى ما جعلت الحجة عليه من اللغة حينئذ لا يأبون بها البتة. فهؤلاء يجرون على الهوى وعلى تحكيم العقل وتقديس مشايخهم وعلمائهم وكله هوى. قال هنا وهل يسمى أمرا فيه خلاف، والصحيح أنه يسمى به، إذ يحسن أن يقال في من أوصى أولاده بالتصدق بماله فلان أمر أولاده بكذا، وإن كان بعضهم مجتنا في البطن أو معدوما، يعني بعضهم قد لا يكون موجودا، أمر إيه كتب وصية، ولو صورنا الصورة بما ذكره الغزالي هنا، أمر كتب وصية يأمر ابنه بالتصدق عنه وعنده مال كثير والولد لا زال في بطن أمه، أمره أو لا؟ قالوا أمره. إذن لا مانع أن يقال الله عز وجل آمر عباده بهذا الدليل، هذا الدليل. انظر كما ذكرت لك رجعوا إلى المعنى اللغوي، قال ولا يحسن أن يقال خاطبهم إلا إذا حضروه وسمعوهم، يعني الخطاب المراد به المخاطبة الحقيقية، وأما الاعتبارية فهذا يمكن أن يقال بأنه خاطب أولاده، كما يقدر الشاعر أو الراوي الذي يكتب قصة نحو ذلك أنه يستحضر في نفسه، فخاطبه بناء على ماذا؟ على أنه نزل ذاك الغائم منزلة الشاهد. وكم مرة نقول فيما يتعلق بالمقدمات أما بعد فهذا، قلنا هذا سائغ، لأن الأصل في وضع لفظ هذا اسم الإشارة إلا محسوس مدرك بالحس لكنه غير موجود، كتاب بعد ما وجد، نقول نزل المعدوم منزلة الموجود كأنه مشاهد. إذن الأمور الاعتبارية هذه فيها سعة، تختلف من شخص إلى شخص ومن لفظ إلى لفظ آخر. وهذا بناه، قال الزركشي معلقا على كلام الغزالي، وهذا بناه على أن المعدوم يصح تعلق الأمر به، هو الصواب كما مر معنا بل هو محل إجماع. وقال في الاقتصاد والحق أنه يطلق على الله تعالى في الأزل آمر وناه، يعني قبل وجود الخلق أمرهم ونهاهم لا مانع من ذلك، ثم خلقهم كذلك، وإن كان لا مأمور هناك كما جوز تسميته قادرا قبل وجود المقدور، هذا مر معنا كذلك، هو خالق جل وعلا ومتصف بصفة الخلق على وجه الكمال قبل وجود كل مخلوق، هذا عقيدة السنة والجماعة، وهو قادر كذلك وقدرته كاملة ومشيئته شاملة، ومع ذلك قد لا يكون أحد البتة. قال والبحث في هذه المسألة لفظي يرجع إلى اللغة من حيث جواز الإطلاق، وأما من حيث المعنى فالاقتضاء القديم معقول وإن كان سابقا على وجود المأمور كما في حق الولد، يعني قال زركشي والبحث في هذه المسألة لفظي يرجع إلى اللغة من حيث جواز الإطلاق، يجوز أو لا يجوز من حيث المعنى اللغوي، لكن ليس البحث لفظيا فحسب، لأنه له ارتباط بماذا؟ بالقدم والكلام، لأن مبناها أصلا على مسألة الكلام النفسي، لكن لما تقرر عنده أن العقيدة كلام الله عز وجل نفسي لا محالة فيه ولا يعتريه شك جعلها لفظية، وإلا نحن نرى ماذا؟ أن مبنى المسألة أنها مبنية على مسألة تفسير كلام الله عز وجل وأنه المعنى النفسي، ثم ارتباط بينهم، فهو رد الخلاف بينهم إلى اللفظ، لكن خلافنا نحن معهم أو خلافهم هم لنا هذا باعتبار المعتقد، قال وأما من جهة المعنى فالاقتضاء القديم معقول، يعني لا بأس عقلا ولا يمنع العقل أن يكون ثم اقتضاء، يعني طلب، سواء كان أمرا أو نهيا ويكون قديما بشرط وجود المكلف، فيقال أمر، والمأمور لم يوجد بعده، لكن بشرط أمر بشرط أن يوجد مأمور في المستقبل، ونهى بشرط أن يوجد منهي في المستقبل، كذلك أخبر بشرط أن يوجد مخبر في المستقبل، وهكذا. ولذلك قال: وأما من جهة المعنى فالاقتضاء القديم معقول وإن كان سابقا على وجود المأمور، كما في حق الولد، يعني الوصية التي مرت معنا، فيوصيه ويأمره وينهاه والولد ما زال في بطن أمه، حينئذ نقول أمره ونهاه. وإذا جعلنا الخطاب اعتباريا كذلك نقول خاطبه بذلك، لكن ليس بالمعنى اللغوي الذي مر معنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وصححوا أن الكلام في الأزل يسمى خطابا. وصححوا، الصحة تقتضي أن مقابله خطأ، هكذا الاستعمال عندهم، الاستعمال أنه إذا قال الصحيح والصحيح كذا يعني مقابله ماذا؟ مقابله خطأ، وإذا كان خطأ حينئذ يقابله الصواب الصحيح. الصحة تقابل البطلان، كذلك الصحة تقابل البطلان، والخطأ يقابل الصواب، قابل الصحة كذا. نعم. وصححوا أي الأشاعرة أن الكلام أي النفس، هكذا عنده أي النفس، في الأزل يسمى خطابا، يسمى خطابا في الأزل، أو في الأزل هذا حال من الكلام، وهذا جعله العطار أنه لا يتأتى إلا هكذا، يعني التسمية حادثة قطعا لأنها من المكلف من العبيد. وأما في الأزل فالمراد به الكلام، حينئذ يحتمل أن يكون في الأزل متعلق بيسمى، ويحتمل أنه متعلق بمحذوف حال من لفظ الكلام، والمراد الثاني كلام حال كونه في الأزل، أما التسمية فهي حادثة، هي حادثة. لذلك اختلف أهل الأصول، هم الذين اختلفوا بذلك، والصحابة لذلك لم يرد عنهم لفظ في هذه المسألة هل يسمى أو لا يسمى، لم يتكلفوا لأن هذا من قبيل التكلف. قال: في الأزل حال من الكلام أي حال كونه معتبرا في الأزل، وإلا فالكلام موجود أزلا وأبدا، يعني ليس المراد كلام أزل فقط، كلام وجد في الأزل ولا يكون في الأبد، ليس هذا المراد، وإنما المراد في الأزل يعني قبل خلق الخلق، فهو قيد لنوع الكلام فقط، كلام يكون أزلا وأبدا. بحثنا في ماذا؟ في الكلام الأزلي قبل الخلق، هل في ذلك الوقت يسمى خطابا أو لا؟ قال: يسمى خطابا، يعني يسمى بالتخفيف الوزني، يسمى خطابا، يسمى هو أي الكلام حال كونه في الأزل حقيقة، لا في مطلق الإطلاق الشامل للحقيقة والمجاز، فإن التسمية المجازية باعتبار ما تؤول إليه متفق عليها، يعني بعد وجود المكلف حينئذ يسمى أو لا يسمى؟ يسمى، سمى، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار المجاز. إذن حقيقة هذا له مفهوم، يعني لا مجازا، إن كان مجازا فالمجاز كما ذكرت لكم سابقا بابه واسع، والحقائق الاصطلاحية العرفية بابها واسع، نختلف فيها تطلق، لأنه إنما المراد المعنى اللغوي، المخاطبة تقتضي المشافهة، هل يسمى آنذاك قبل وجود المخاطب، قبل وجود المكلف، هل يسمى أو لا يسمى؟ حينئذ قالوا يسمى، يسمى بشرط أن يوجد المكلف، بشرط أن يوجد المكلف. قال هنا: فإن التسمية المجازية باعتبار ما تؤول إليه متفق عليها. وقدم الناظم هذا القول وهو الذي ذهب إليه الأشعري والقشيري كما مر، قال المحلي: والأصح أنه يسماه حقيقة بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود، منزلة الموجود. إذن على هذا التقرير ما سبق قبل قليل بكونه يسمى بشرط عدم الوجود، فإن لم يوجد بمعنى أنه لن يوجد لا يسمى، لا يسمى، لكن باعتبار المكلفين وما علم الله تعالى أنهم سيوجدون حينئذ يسمى. ولذلك الأصل أن نقول في تقرير ما سبق، لعلي وهمت في تقرير ما سبق، أننا نقول يسمى بشرط وجود المكلف باعتبار عقيدة الأشاعرة لا مفهوم له، لأن المكلف سيوجد قطعا فحينئذ يسمى، حينئذ يسمى. أما على التقدير العام المطلق فنقول عند وجود المكلف إذن هذا قيد، فإن لم يوجد مكلف وهذا ممتنع، إن لم يوجد مكلف هذا ممتنع، حينئذ لا يسمى، ليس هذا مرادهم، ليس هذا مرادهم الله أعلم، إنما مرادهم أنه يسمى ما دام أن الله تعالى خلق الخلق وعلم من سيكون ممن لن يكون، حينئذ خاطب من سيكون، فإذا كان كذلك حينئذ ليس له إلا احتمال واحد، فصحح ما سبق. قال والأصح أنه يسماه حقيقة بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود. والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني والآملي أنه لا يسمى خطابا لعدم المخاطب حينئذ، بخلاف تسميته في الأزل أمرا ونهيا ونحوهما، لأن مثله يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به. يعني هناك من فرق قال يسمى لا يسمى خطابا ويسمى أمرا ونهيا، يعني لا تعارض بينهما، يمكن أن ينفي كونه خطابا ويجوز أن يكون أمرا ونهيا. لماذا؟ لأن الخطاب يقتضي شيئا خارج عن مفهوم الكلام فهو قدر زائد، وأما الأمر والنهي فهو في حقيقة المعنى الذي هو قائم بالنفس، حينئذ لا تعارض بينهما. فمن نفى تسميته خطابا لا يلزم من ذلك أن ينفي تنوعه إلى أمر ونهي، لأن ثم فرقا بين المسألتين، نفي تسميته خطابا هذا باعتبار شيء آخر منفك عن ذات الباري جل وعلا وهو مكلف آخر مخلوق، وأما تسميته أمرا أو نهيا أو خبرا فهذا صفة أو نوع للكلام القائم بالنفس، إذن لا تعارض بينهما. ولذلك قال ذهب أبو بكر الباقلاني والآمدي أنه لا يسمى خطابا لعدم المخاطب حينئذ، هذه العلة لعدم المخاطب حينئذ، لأن المخاطبة تقتضي وجود شخص آخر، لأن بمعنى المشافهة ولا يمكن أن يشافه الإنسان نفسه. قال بخلاف تسميته في الأزل أمرا ونهيا ونحوهما، فهذا جائز لأنه لا مانع منه، لأن مثله يعني مثل الأمر والنهي يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به، فثم أمر ولا يوجد مأمول، لكن أمر بشرط وجود المأمول لا إشكال فيه، نهي ولم يوجد منهي لكن نهي باعتبار ماذا؟ بشرط وجود المنهي في المستقبل لا إشكال. ففرقوا بين المسألتين. قال كما يقال في الوصي أمر في وصيته ونهى، والولد لازال في بطن أمه بل قد يموت ولم يعلم الحمل، حينئذ نقول أمره وأوصاه أبوه ونهاه، حينئذ نقول صح أو لا؟ قل صح، وهو لم يوجد بعده، لا سيما إذا لم تنفخ به الروح، قل لم يوجد. ولا يقال خاطبا لعدم من يخاطب به إذ ذاك، لعدم من يخاطب إذ ذاك يعني في ذلك الوقت. قال الكوراني في أصل مسألة اختلف في أن الكلام في الأزل أي المعنى القديم القائم بذاته هل يسمى خطابا أم لا، وهذا بحث لفظي إذ هو مبني على تفسير الخطاب، فمن فسر الخطاب بتوجيه الكلام نحو الغير للإفهام يسميه خطابا، ومن فسره بالكلام الموجه نحو المتهيئ للإفهام فلا، لأن حاصل المعنى الأول أنه الذي شأنه أن يفهم في الجملة، يعني الخطاب من شأن أن يفهم بالجملة، وحاصل الثاني أنه الذي أفهم بالفعل، وهذا التفريق مر معنا في أول الكتاب، إذ اسم الفاعل حقيقة في الحال فيلزم أن يكون في الأزل مفهما بالفعل وهي محال. مخاطب اسم فاعل، اسم الفاعل يدل على زمن وزمنه ماذا؟ الحال. إذن إذا قيل مخاطب الله عز وجل مخاطب، حينئذ أين المخاطب؟ لأن دلالة اسم الفاعل تدل على الحال، لكنهم لم يلتفتوا إلى لفظ مخاطب وإنما التفتوا إلى لفظ خطاب، ففرق بين المسألتين، لأن خطاب لا زمن له، إذا قيل خطاب هذا معنى مصدري، المعنى المصدري هو الحدث فقط لم يقترن به زمن، بخلاف اسم الفاعل واسم المفعول فلا بد له من زمن، والزمن فيهما على الصحيح هو الحال. إذن حاصل هذه المسألة أنها مبنية على مسألة أن المعدوم هل يصح تعلق الحكم به أو لا، هذا سبق عند قول الناظم رحمه الله تعالى، والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق أي معنويا وأبى باقي الفرق، فأمر الله تعالى ونهى جل وعلا في الأزل ولم يوجد المأمور ولم يوجد المنهي، هذا لا إشكال فيه على مذهب أهل السنة والجماعة. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى وقد ذكرنا ذلك فيما سبق: واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، وسبب اضطرابها أمران: أحدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، هذا أشد ما سبب اضطراب أهل الأصوليين، لسيما أن له علاقة به بالمعتقد، بل معدوم ليس بشيء حتى يخاطب. ثانيهما زعمهم أن الخطاب هو نفسه المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، يعني ليس له لفظ البتة. والسبب الأول أعظم السببين، لأنهم يقولون بقدم الكلام وجعلوا الحكم هو الخطاب، الحكم هو الخطاب، فيلزم إما نفي قدم الكلام وإما إثبات قدم المكلف. إما قدم الكلام ينفى، لماذا؟ لأنه تعلق بحادث، وما تعلق بحادث فهو حادث. وإما أن يقال الكلام قديم وتعلق بالمكلف آنذاك، حينئذ المكلف قديم، وكلاهما باطن على مذهب المعتزلة وما على مذهب الأشاعرة، والأشاعرة مخانيث المعتزلة كما قال الشيخ سلام التيمي رحمه الله، والجهمية والمعتزلة والأشاعرة عقائدهم عقائد اليهود والنصارى والمجوس، ليس عقائد إسلامية البتة، هذا غلط. سمع عقائد إسلامية، من أين إسلامية؟ إسلامية يعني نسبة إلى الإسلام، يعني أمر يختلف فيه فينسب إلى الشرع، كما يقال مذاهب إسلامية، هذا قال بالتحريم ودليله آية، والآخر قال كراهة ودليله آية، نقول هذه مذاهب إسلامية. لكن هذا يقول الله في كل مكان، والقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ليس ثم ما هو احتمال لأن يكون الله في كل مكان ثم قال المذاهب الإسلامية، لا، هذه مذاهب يهودية نصرانية مجوسية دخيلة على الإسلام وأهل الإسلام. قال: فيلزم إما نفي قدم الكلام وإما إثبات قدم المكلف، وهذا سبب خلافهم في كلام الله تعالى في الأزل هل يسمى خطابا أو لا. إذن أردت بهذا النقل أن نبين أن مبنى المسألة هي المسألة السابقة، هل الأمر يتعلق بالمعدوم أو لا، هي فرع عنها، هي فرع عنها. وهذه المسائل المتعلقة بالمعنى النفسي مرت معنا عدة مسائل، لو جمع طالب العلم من أجل أن يفهم هذه التراكيب التي ترجع إلى أصل واحد، وهو ضبط ما يتعلق بكلام الباري جل وعلا. ولذلك قالوا: وهذا سبب خلافهم في كلام الله تعالى في الأزل هل يسمى خطابا أو لا، هذا هو السبب. قال: في البحر المحيط الصحيح، وبه قال الأشعري أنه يسمى خطابا عند وجود المخاطب. قال ابن القشيري: إنه الصحيح، وجزم القاضي أبو بكر بالمنع، لأنه لا يعقل إلا من مخاطب ومخاطب، وكلامه قديم فلا يصح وصفه بالحادث، وتابعه الغزالي في المستصفى. فلما قالوا كلام الله قديم، فإن سموه خطابا لزم عليه قدم المخلوق، فمنعوا تسميته بذلك، ومن أجازه فبناء على أنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، يعني مجازا، أو على ما ذهب إليه الطوفي أنه حقيقة للصلاحية، يعني من جوز أن يعرف الحكم بأنه خطاب الله لم يبقيه على المعنى المصدري، لابد من تأويله، إما أن يقال مصدر أريد به اسم المفعول فيكون مجازا، أو يقال الخطاب صار له استعمال اصطلاحي وله حقيقة عرفية عند أرباب الأصول، وهو أنه يطلق على الكلام، فيقال خطاب الله أي كلامه كما قال الطوفي فيما سمع. وأما بالمعنى المصدري فهو محال عندهم، أو محال عندهم، وعندنا لا مانع من حمل اللفظ على المعنيين. فإذا قيل بالمعنى المصدري فهو صحيح على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإذا قيل بالمعنى المعنى اسم المفعول فلا إشكال فيه، سواء هذا قلنا أو ذاك فلا إشكال فيه البتة. فالخطاب هو الكلام المخاطب به لا بالمعنى المصدري، هذا عندهم، الذي هو توجيه الكلام إلى الغير، وعلى هذا فلا يستلزم تسميته خطابا قدما، فلا يستلزم تسميته خطابا قدم المخلوق المخاطب. وقيل الخلاف لفظي، وعند أهل السنة والجماعة يصح كلا المعنيين، أقول أهل السنة والجماعة لأننا شاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، والقول بأنهم من أهل السنة والجماعة قول باطل مردود، وإن قال به بعض أفاضل أهل العلم قديما وحديثا، إذ كل يعرض قول على الكتاب والسنة. فعرضنا عقيدة الأشاعرة فوجدناها عقيدة مأخوذة عن اليهود والنصارى، فلا يمكن يقال من أهل الإسلام الأصل هذا، لكن لما لم يكن كثير على هذا قلنا ليس من أهل السنة والجماعة، وإلا عندهم نواقض محل إشكال. وعند أهل السنة يصح كلا المعنيين، المعنى المؤصل، لأنه يقال من أنكر وجوب الصلوات الخمس، وهذا أنا ألزم به كثيرا من أهل العلم قديما وحديثا، لو قال قائل الصلاة الخمس ليست واجبة ما حكمه شرعا وهو قائم بيننا، ما حكمه؟ أريد أن أسمع. كافر مرتد عن الإسلام بالإجماع، بالإجماع أنه كافر مرتد عن الإسلام، بل من لم يكفره فهو كافر، هذا محل إجماع. أيهما آكد وأوضح وأظهر وأوجب في شرع الله عز وجل؟ الله عز وجل على عرشه فوق خلقه بائن عن خلقه، وهذا واجب اعتقاده أم لا؟ واجب اعتقاده. من أنكره ما حكمه؟ هل وجوب الصلوات أظهر في الشرع من وجوب كون الباري جل وعلا عال على خلقه؟ من قال الله في كل مكان حتى يقول في جيبي ولا يقول معه في الحش أو نحو ذلك، هذا مسلم؟ هذا ما ليس مسلم، هذا الأصل ليس من مسلم. حينئذ نقول كيف يقال بأن هذا المعنى الذي هو وجوب اعتقادي أن الله تعالى عال على خلقه مستو على عرشه أو واجب شرعا من الواجبات آكد من وجوب الصلاة الخمس، فكيف نكفر هذا ونقول هذا عنده شبهة؟ كيف، من أين جاءت الشبهة؟ لابد أن نقف مع هذا طالب العلم، لابد لا تدخل للشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم نحو ذلك كونه لا يكفرون. قل لا، ما معنى شبهة؟ شبهة معناها عنده شيء استدل به وهو في نفسه صحيح، لكن وقع نزاع في الاستدلال به، التبس عليه شبهة والتباس. هنا التبس عليه بماذا؟ هل هناك آية تدل على أن الله تعالى في كل مكان؟ هل هناك آية تدل على أنه لا مانع أن يكون الله عز وجل في الحش أو في ذات الكلب أو في نحو ذلك؟ هل هناك آيات أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك فهم للصحابة يدل على ذلك؟ ليس عندنا. كيف نسميه شبهة؟ كيف نقول معهم شبهة أو دليل؟ لا، ليس معهم إلا عقائد اليهود والنصارى فحسب، هذا الذي ينبغي اعتماده في هذه المسألة. كل هم ليسوا من أهل السنة والجماعة، وإذا قلنا ليسوا من أهل الإسلام لا أشكال فيه. وعند أهل السنة يصح كلا المعنيين، المعنى المصدري وإن استلزم وجود مخاطب ومخاطب، لأن آحاد كلام الله تعالى ليست قديمة، ولذلك كلام الله تعالى قديم النوع حادث الأحد، ولذلك خاطب نوحا متى؟ قبل خلق نوح أو بعده؟ متى عقيدتنا؟ ما هي عقيدتنا؟ قبل خلق نوح أو بعده؟ بعد أن خلق نوح فخاطبه، إذا وجد الكلام، لم يكن فكان، ولذلك نقول هو صفة فعلية بهذا الاعتبار، هي لها تعلقان، لها جهتان، باعتبار اتصاف الذات بها فهي ذاتية، باعتبار تعلقها بالمشيئة فهي فعلية. إذن لم يكن موسى عليه السلام خلق ثم خاطبه الله عز وجل، إذن وجد الكلام الذي خوطب به موسى بعد أن لم يكن الكلام، وإن كتب الله عز وجل سابقا أنه سيكلم موسى، لكن عين الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام هذا حادث، وكلمة حادث لا يلزم منها أن يكون مخلوقا، وهذا مما انتقد به شيخ الإسلام، وهو حق في هذه المسألة أن يقال كل حادث مخلوق، لا، ليس كل حادث مخلوق، وإنما المراد بالحادث أنه ما كان بعد أن لم يكن، ثم صفات الباري جل وعلا منها ما هو متصف به بالنوع ذاتا، ولكن باعتبار الآحاد لم تكن ثم كان، كالنزول، نزول لم يكن، الليلة مثلا لم يكن، كان أو لم يكن، لم يكن بعد، لأنه مقيد جاء باعتبارنا نحن، حينئذ نقول نحن لم نكن في ثلث الليل الأخير، إذن لم ينزل، نحن الآن نعتقد عدم النزول، إذا جاء وقت الثلث الأخير نقول نزل، صح أليس كذلك؟ نعتقد النزول، إذن لم يكن ثم كان، هذه نسميها ماذا؟ هذه نسميها صفة فعلية، لأنها تعلقت به بالمشيئة، شاء أن ينزل فنزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله. وأما قبل ذلك وقل له في النهار نعتقد أنه لم ينزل، بعد طلوع الفجر نعتقد أن النزول قد انتهى، إذن هذه صفة فعلية، حادثة أو لا؟ نقول حادثة، ليس المراد بكونها حادثة أنها مخلوقة، لا، تعالى الله، وإنما نقول معنى كونها حادثة أنها لم تكن ثم كانت، وهذا معنى ماذا؟ معنى أنها متعلقة بالمشيئة. إذن عند أهل السنة يصح كلا المعنيين، حتى المخاطبة ونحوها الذي هو المعنى المصدري، وإن استلزم وجود مخاطب ومخاطب، لأن أحد كلام الله تعالى ليست قديمة، فنادى نوحا مثلا في وقت معين بعد وجود نوح عليه السلام، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. وأما الأشاعرة من نحوهم هذا لا عبرة بهم البتة، ولم يكن ناداه في الأزل بخلاف مذهبهم أن المعنى النفسي شيء واحد، إذا ناداه في الأزل قبل وجود نوح، قبل وجود نوح. وكذلك كلم موسى فصار كليم الرحمن، حينئذ كلمه متى؟ في الأزل قبل خلق السماوات والأرض. هذا باطل، لأن ظاهر القرآن يدل على أن الكلام حصل عند مجيء موسى، ولذا قيده لما جاء لميقاتنا وكلمه رب، لما جاء لم يكن وكلمه رب، إذا كلمه متى؟ لما جاء، قبل مجيئه لم يكلمه، هذا ظاهر اللسان العربي. أين ذهبتم على قواعد اللغة؟ إذا جاء باب المعتقد نسيت اللغة كلها، لا نحوا ولا صرفا ولا بيانا، حتى ما يتعلق ببعض المجاز الذي يقرر في باب المجاز يتلاعبون به. ولذلك هل يصح أن يقال ثم مجاز لا حقيقة له؟ هذا لعب، هذا لأن الحقيقة ما هي؟ استعمال اللفظي في المعنى الذي وضع له ابتداء، المجاز استعمال اللفظي في غير ما وضع له ابتداء. حينئذ إذا لم يكن له معنى حقيقي لا يمكن أن يستعمل له مجاز، هذا الأصل، وهم بعقولهم يدركون هذا. لكن لما قالوا الرحمن هذا مجاز، إذن هل استعمل قبل ذلك من حقيقة؟ استعمل أين؟ نقله الله عز وجل عن ماذا؟ فوقعوا في ورطة، قالوا إذن لا يلزم، قد يكون مجاز لحقيقة له، من أجل هذا المخرج. انظر كيف يفترون الكذب على لسان العرب من أجل أن يقرروا عقيدة، هذا باطن. لذلك هم أصحاب هوى، ليسوا أصحاب أدلة البتة، لذلك هم مبتدعة جملة وتفصيلا. قال فنادى نوحا مثلا في وقت معين بعد وجود نوح عليه السلام، ولم يكن ناداه في الأزل، وهذا كله بناء على عقيدتهم الفاسدة في كلام الله تعالى أنه كلام نفسي قديم، ومنعوا تعلقه بالمشيئة، فأوقعهم ذلك بالتخبط والانقسام. قال ابن مفلح في أصوله يجوز تكليف المعدوم، بمعنى أن الخطاب يعمه إذا وجد أهلا، هذا المراد به، وفسرناه فيما سبق، ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا. وحكي عن الأشعرية وبعض الشافعية، وحكاه الآمدي عن طائفة من السلف والفقهاء، يعني مما اتفق فيه الأشاعرة وأهل السنة والجماعة. قال القاضي أبو يعلى في العدة الأمر يتعلق بالمعدوم، وأوامر الشرع قد تناولت جميع المعدومين إلى قيام الساعة، وهذا محل إجماع، لا نحتاج إلى قياس. هم يقولون نحن مخاطبون الآن بالأحكام الشرعية، لكن بالقياس على الصحابة، لأن الذي خطب به الصحابة فقط، الذي نزل عليهم القرآن هم الذين خطبوا، لأن هذا معنى المخاطبة. إذن نحن ماذا نصنع؟ لسنا مكلفين بالقرآن؟ انتهى زمنه مع الصحابة، مات؟ قل لا، أرادوا به إما هو بإجماع، هذا لا إشكال فيه، لكن هل هو بدلالة اللفظ أو بالقياس؟ الصواب أنه بدلالة اللفظ. ويفيد هذا الخلاف أنه لا يحتاج إلى أمر ثاني، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى في رواية حنبل، لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم، فقد نص على أنه أمر فيما لم يزل ولا مأمور، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو فهم أوتيه رحمه الله تعالى، لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم، كما نثبت صفة الخلق ولا مخلوق، ونثبت صفة القدرة ولا مقدور عليه. وقال أيضا لم يزل الله متكلما إذا شاء، فقد أثبت قدم كلامه، وكلامه أمر ونهي، وهو قول الأشعرية ومن تابعه من أصحاب الشافعي، لكن موافقة الأشعرية في اللفظ في الظاهر فقط، يعني انتبه هنا إلى مغزى قد يخطئ فيه بعض المعاصرين من أهل العلم وإن كانوا كبارا، وقد ينقل بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يذكر اللفظ ثم يقول وبه قال أهل السنة والأهل الحديث والأشعرية ونحو ذلك، الأشعرية قد يوافقون في اللفظ فقط، لكن في حقيقة اللفظ لا يوافقون، وفي الأصل في هذا التركيب أو في مثل هذه المسألة لا يذكر الأشعرية، لأن العقيدة ليست ألفاظا، عقيدة حقائق ومعاني وألفاظ، ليست ألفاظا مجردة. نعم نقول التوحيد لفظ شرعي لابد من ذكره وواجب، كذلك الإيمان والإسلام والكفر والنفاق إلى آخره، هذه ألفاظ شرعية لا نتجاوزها، لا نأتي عن الإسلام نقول نأتي بالمعنى الإسلام إذا نسميه ديمقراطية إسلامية، هو نفسه الإسلام فيه شورى وفيه إلى آخره، يأتون ببعض العبارات، قل إذا أردت معنى الإسلام لماذا تعدل عن لفظ الإسلام؟ هل في نفسك شيء من هذا اللفظ؟ فإذا كان الأصل أنك تنطلق من أصول وأسس الإسلام فابقى على اللفظ ثم اشرح المعنى الذي جاء به الشرع. وأما التلبيس والتدليس على الناس بأن الديمقراطية إسلامية وهي مرادفة لفظ الإسلام، لا، هذا رد عن الإسلام، ليس بصواب. ثم ليس عندهم أصل الديمقراطية الإسلامية، على كل المراد أن العقيدة ألفاظ تبقى على ما هي، ولو حرفت اللفظ وأبقيت المعنى فأنت على خطر كذلك. فالإسلام يسمى إسلاما، والمسلم يسمى مسلما، والكفر يسمى كفرا، والكافر يسمى كافر إلى آخره، والمنافق والنفاق إلى آخره، كل ذلك يجب إثباته على ما جاء به شرع. قد يثبت اللفظ ويحرف المعنى، فالتوحيد عند المعتزلة ثابت في اللفظ لكن أرادوا به نفي الصفات، إنكار الصفات، إذن اللفظ صحيح أم لا؟ صحيح، لكن المعنى، المعنى كفر باطل. حينئذ هل نقول المعتزلة والجهمية قالوا بالتوحيد؟ ها، جزاهم الله خير. لا يقال بأنهم وافقوا في اللفظ، فانتبه لهذا. فالأشعرية وإن أثبتوا لفظ الكلام إلا أنهم في حقيقة الكلام ليسوا على مذهب أهل الحديث، قالوا نعم الله عز وجل نصيب صفة الكلام، لكن ما هو الكلام؟ قالوا معنى نفسه، هل هو لفظ معنى؟ قال لا، بصوت لا، بحروف لا، إلى آخره. ماذا بقي؟ ما بقي إلا اللفظ، إذا ليسوا معنى، ليسوا معنى. فالأصل في مثل هذا أن يقال الأشعرية لم يثبتوا صفة الكلام، وإن كان جرى أهل العلم على أنهم يثبتون صفة كلام، لكن لو أردنا التحقيق والنظر وعدم التقليد لقلنا ماذا؟ الأشعرية لم يثبتوا صفة الكلام، وأما الصفات السبعة كل على هذا النحو. إذن قوله هنا موافقة الأشعرية على هذا بناء كلام النفس وهو باطن. قال أو منوعا حصل، ومنوعا حصل، هذه المسألة الثانية، يعني والكلام النفسي في الأزل منوعا حصل، حصل منوعا، حصل هو حال كونه منوعا، يعني وجد، حصول هنا بمعنى الوجود والكينونة. ومنوعا حصل، حصل منوعا، يعني الكلام النفسي في الأزل إلى أمر ونهي وخبر وغيرها، فهو يتنوع، وهو الأصح عندهم، عند الأشاعرة فيه قولان، وهو الأصح تنوعه في الأزل إليها بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود، يعني لأن إذا قيل يتنوع أمر، أين المأمور؟ نقول المأمور هذا منزل منزلة الموجود، نهي، أين المنهي عنه؟ أين المنهي؟ يعني الشخص هو لم يوجد بعد، نقول نزل منزلة الموجود. كذلك خبر، أخبر من؟ أين المخبر؟ نقول نزل منزلة الموجود، وهكذا. إذن لا إشكال أن يقال أمر ولا مأمور، بل يأمر بشرط أن يكون المأمور كائنا فيما بعد. قيل لا يتنوع لعدم من تتعلق به هذه الأشياء إذ ذاك، إنما يتنوع إليها فيما لا يزال عند وجود من تتعلق به، فتكون الأنواع حادثة مع قدم المشترك بينها. قال البرماوي وذهب عبد الله بن سعيد والقلانسي من أصحابنا إلى أنه لا يسمى في الأزل أمرا ولا نهيا ولا خبرا حتى يوجد المأمور والمنهي والمخبر، انتهى. لا يسمى في الأزل أمرا ولا نهيا ولا خبرا حتى يوجد المأمور والمنهي والمخبر، يعني إن وجد المأمور سمي أمرا، وإن وجد المنهي سمي نهيا، وهكذا. فعند الأشاعر الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأنه كلام واحد لا يختلف باختلاف الأمم، ولذلك هذا من لوازم، بل هم صرحوا بذلك أن كلام الله عز وجل واحد، إذا تعلق بالتوراة سمي ماذا؟ سمي توراة، وكذلك سمي بالعبرانية، وإذا تعلق بالإنجيل سمي إنجيلا، وإذا تعلق بالقرآن بالعربية سمي ماذا؟ سمي قرآن، وهو شيء واحد. وإنما اختلفت التسميات بكونه إنجيلا أو قرآنا أو توراة لاختلاف المتعلق، وفرق بين المتعلق والمتعلق. متعلق هو الكلام، والمتعلق به هو الشخص، أو إن شئت قل هو المعنى، كطلب إيجاد أو طلب ترك. فإن تعلق الكلام بطلب إيجاد سمي الكلام أمرا، وإن تعلق بطلب ترك سمي نفسه نهيا، وهكذا. إذن هو شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتنوع. فتسميته توراة أو إنجيلا أو قرآنا باللغة العبرانية أو العربية هو كل ذلك باعتبار المتعلق لا باعتبار ذاته، بل هو شيء واحد، شيء واحد. ثم يجعلون هذا الشيء الذي هو الصفة ليس قدرا زائدا على الذات، بل هو عين الذات، بل هو عين الصفات كلها التي يثبت الأشاعرة ليست هي أقدارا زائدة على الذات، بل هي عين الذات. فكما يقول المعتزلة يعلم بذاته ويرحم بذاته إلى آخر قولهم. إذن هو كلام واحد لا يختلف باختلاف الأمم، وهو وإن كان صفة واحدة لا تتعدد فيه في ذاته، غير أنه يسمى أمرا ونهيا وخبرا إلى غير ذلك من أقسام الكلام بسبب اختلاف متعلقاته. فتسميته أمرا لاختلاف المتعلق ونهيا كذلك. قالوا وهذه الأقسام صفات للكلام لا أنواع له. وفرق بين أن تقول الأمر والنهي صفتان لكلام واحد، وبين أن تقول الأمر والنهي نوعان لكلام. فرق أم لا؟ أدركتم؟ أنت الأمر والنهي والخبر والاستفهام والاستخبار هذه صفات لشيء واحد، كما تقول زيد عالم شجاع قاعد نائم إلى آخره، صفات والموصوف واحد، لا يلزم التعدد؟ لا يلزم التعدد. لكن إذا قلت الأمر والنهي والخبر أنواع للكلام صار الأمر منفصلا عن النهي، وصار النهي منفصلا عن الاستخبار، وهكذا، فصار أنواعا. إذن يتبعض أو لا يتبعض؟ يتبعض، وعلى القول الأول يتبعض لا يتبعض. إذن قول الأشاعرة أنه معنى وذا شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، إذن أمر ونهي وخبر والمسمى واحد. إذن كيف تعددت؟ قالوا صفات، كما يكون زيد من الناس نسميه أو نصفه بعدة صفات وهو ماذا؟ شيء واحد. كذلك كلام الله عز وجل شيء واحد ونصفه بكونه أمرا ونهيا لا مانع. قل نعم لا مانع، لكن هل هو هذا الحق؟ لا مانع عقلا في شأن المخلوق أن نصف زيدا بكونه قائما ونائما وعالما وإلى آخره، لكن في شأن الله عز وجل مردنا إلى الكتاب والسنة، هل دل ذلك الكتاب والسنة على شيء من ذلك؟ الجواب لا، إنما هذه عقيدة عقولهم. قال هنا إذن هذه الأقسام صفات للكلام لا أنواع له، ومعنى هذا أنه سبحانه آمر بعين ما هو ناه عنه، وهكذا آمر بعين ما هو ناه عنه، لأن المسمى واحد، فعين الأمر هو عين النهي. وهذا مر معنا في ماذا؟ هل الأمر يستلزم؟ انظر المسائل كلها مترابطة، هل الأمر عين ضده الذي هو النهي أم يستلزمه؟ ها؟ أم لا عينه ولا ضده؟ ثلاثة أقوال، والحق الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه يستلزمه، وهذا مبناه على ماذا؟ أنه شيء واحد. ولذلك من قال بأنه يتنوع قال هو غيره، ومن قال بأنه لا يتنوع قال هو عينه. إذن عين مسمى الأمر هو عين مسمى النهي، فالمسألة هي كذلك متعلقة بهذه المسألة التي معنا. قال القرافي جمهور مثبتي كلام النفس مطبقون على أن كلام الله تعالى واحد، وهو أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد واستفهام. هذا تصريح قرافي أشعري، حينئذ نقول صرح بأن مثبتي كلام النفس على أن كلام الله واحد، إذا لا يتجزأ ولا يتبعض، هذا الذي أراد بكلمة واحد، معناها أنه لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتنوع، فعندهم كلام الله لا يتبعض ولا يتعدد، وهذا القول معناه أن كلام الله لا يتبعض، وهذا مخالف لما ثبت من كون القرآن مفصلا ذا أجزاء وأبعاض وآي وكلمات، وقرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مقررا بالأدلة، ويأتي بحث إن شاء الله تعالى معنا في محله. ثم نقل قول أبي نصر السجزي قوله: لم يزل الله متكلما، لأن الكلام من صفات المدح للحي الفاعل، وضده من النقائص، والله منزه عنها. هذا يسمى ماذا؟ ماذا يسمى في الاستدلال في باب المعتقد؟ ها؟ ماذا يسمى؟ ها؟ قياس لون. أحسن، قياس لون. هذا بحثناه في أول الوسطية، قلنا الصواب فيه أنه دليل ثان، يعني ما ثبت بالشرع يستدل عليه كذلك بقياس الأولى، فهو من تعدد الأدلة وزيادة الأدلة، ليس المراد به أنه تثبت به صفة لم يرد بها الكتاب والسنة. قياس الأولى الحق فيه. الأصل أن نقول أن القياس لا يدخل باب المعتقد، هذا الأصل، ولذلك مبنى العقيدة على ثلاثة أركان فقط: كتاب وسنة وإجماع، وإجماع الصحابة، هذا الأصل. حينئذ نقول القياس هل له مدخل؟ الأصل عدم المدخلية، لكن وجدنا كلمات من بعض السلف الذين نقل عنهم المعتقد فقاسوا قياسا أولويا في صفات الكمال، قالوا الكمال في المخلوق أن يتصف بصفة الكلام، وعكسه نقيضه نقصه، إذن الله عز وجل من باب أولى وأحرى أن يثبت له وصف الكلام وينفى عنه نقيضه وضده، لكن هذا بشرط أن يكون لفظ الكلام وصفة الكلام قد ثبت بالكتاب والسنة. هذا مثال ذكره شيخ الإسلام هنا فيما يتعلق بقياس الأولى، وإذا كان كذلك فلا محصل له، يعني إذا كان لا نثبت به صفة إذا ما الفائدة منه؟ لا فائدة منه، لكن قد يستعمل في الجدل فقط، يعني في مناقضة أهل البدع، إذا أردت أن تستدل لأنهم أرباب عقول فيما زعموا، وعندما دل عقلية وشكل أول وثاني وعاشر إلى آخره، حينئذ لابد أن نأتي بشيء من العقل مما نتفق عليه نحن وهم، بمعنى أننا لا نختلف فيه، ومن ذلك قياس الأولى. أما إذا أردنا تقرير المسائل هكذا ابتداء دون نظر فيما يتعلق به المجادلة والمخاصمة والمناظر مع أهل البدعة، فالأصل عدمه، لأنه لا دليل عليه، لا دليل، وإنما نقول العقيدة توقيفية، هذا الأصل، العقيدة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ مبناه على السمع، وهذا مبناه على العقل، ثم العقل الذي هو جزء منه قياس أولى قد أشار عليه أو إليه القرآن، كما في قول الله المثل الأعلى، مثل الأعلى هذا مثل باعتبار المقابل، لكن لم يرد إثبات صفة بقياس الأولى، إذا كان كذلك فنستخدمه فيما يتعلق بالإثبات إذا كنا في مقام المناظرة، وأما في الإثبات الابتدائي فهذا لا يلتفت إليه. وقال: وذكر كلاما كثيرا إلى أن قال: وقد ثبت بما ذكرناه كون القرآن مفرقا مفصلا ذا أجزاء وأبعاض وآي وكلمات وحروف. إذا قيل القرآن مفصل ومبعض إلى آخره ثبت ماذا؟ أن كلام، لأن بحثنا فيه في كلام الله وهو أعم من القرآن، كذلك كلام الله صفة جل وعلا منه القرآن، وليس كل كلام الله عز وجل هو القرآن، بل القرآن بعضه، صحيح؟ إذن إذا ثبت أن القرآن الذي هو بعض كلام الله عز وجل أنه يتبعض ويتنوع، إذن كلام الله عز وجل يتبعض ويتنوع. قال: وقد ثبت بما ذكرناه كون القرآن مفرقا مفصلا ذا أجزاء وأبعاض وآي وكلمات وحروف، وأن ما كان بخلاف ذلك لم يكن القرآن المنزل الذي آمن به المسلمون وجحده الكفار. هذا إشارة منه إلى أن من خالف عقيدة السنة والجماعة فإنما شابه إن لم يكن من الكفار، جحد الكفار. إذا من يجحد القرآن بأنه كلام الله عز وجل، أو يأتي بقول لازمه أنه ينفي القرآن أنه كلام الله عز وجل، هذا شأن الكفار، الذين نفوا أن هذا الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوب لله عز وجل، قالوا أن من كان ما كان بخلاف ذلك لم يكن القرآن المنزل الذي آمن به المسلمون وجحده الكفار، وأن المقروء سور وآي وكلمات وحروف، سور بعض القرآن، آي بعض السور، كلمات بعض الآية، وهكذا. إذن هي مبعضة بعضها بعض عن الآخر. وكذلك المحفوظ والمكتوب والمتلو، وأنه عربي مبين نازل بلسان العرب ولسان قريش. قال والمراد باللسان في هذا الباب اللغة، للسان الذي هو لحم ودم وعروق، تعالى الله عن ذلك وجل عن أن يوصف إلا بما وصف به نفسه وتنزه عن الأشباه. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن هل كلام الله تعالى يتنوع إلى أمر ونهي وخبر ووعد ووعيد إلى آخره؟ الجواب نعم بإجماع أهل السنة والجماعة، فالأمر غير النهي، والنهي غير الوعد، والوعد غير الوعيد، وكل منهما منفصل عن الآخر، لأن هذه أنواع للكلام وليست بصفات للكلام. هذا معتقد السنة والجماعة بناء على أن كلام الله يتبعض ويتجزأ. قال السيوطي بعدما ذكره ويتعلق بشرح البيت وصححه أن الكلام في الأزل يسمى خطابا أو منوعا حصل. قال وهذا الذي مشيت عليه من تصحيحي أنه يتنوع هو المفهوم من جمع الجوامع، حيث قال والكلام في الأزل قيل لا يسمى خطابا وقيل لا يتنوع. أتى لا في الموضعين، والصواب ماذا عندهم؟ أنه يسمى خطابا ويتنوع، هذا المرجح عند الأشاعرة. إذن قول والكلام في الأزل قيل لا يسمى خطابا، هل عبارة السيوطي مقابلة لعبارة جمع الجوامع؟ ها؟ بعينها؟ لا، ليست عينها، لأنه أتى بالنفي. هو قال لا يسمى خطابا، هو قال ماذا؟ يسمى خطابا، لكن مؤدى عبارة الجمع هي التي نظمها، لأنه قيل لا يسمى خطابا والصواب يسمى خطابا فنظم المقتضى، وقيل لا يتنوع، إذن الصواب الذي يقابله ماذا؟ ها، أنه يتنوع. فذكر القولين غير المشهورين غير المرجحين، ليستنبط منها الناظر بأن المرجح والمشهور عندهم يسمى خطابا ويتنوع. حينئذ شمل هذا المتن ماذا؟ القولين، هذا الذي أراده. حينئذ لو قال ابتداء جمع الجوامع والكلام في الأزل يسمى خطابا ويتنوع، هل يفهم منه القول الآخر؟ الجواب لا، وهو أراد أن يحكي الخلاف عندهم في عقيدتهم بأن ثم خلافا، يتنوع لا يتنوع، يسمى خطابا لا يسمى خطابا. قال ومشى عليه الشيخ جلال الدين، يعني لم يخالف الناظم صاحب الأصل. صاحب الأصل ظاهر كلامه هو نطق بالقول المرجوح في المسألتين وأراد القول الراجح، نظم السيوطي القول الراجح. قال وأما الزركشي والعراقي، الزركشي به تشنيف المسامع، والعراقي شرحه، فقال إن الجمهور على أنه لا يتنوع، وإن كونه أمرا ونهيا وخبرا أوصاف للكلام لا أقسام له. فقال بعضهم يتنوع، يعني خالفوا في فهم كلام الناظم في فهم كلام صاحب الأصل جمع الجوامع. وقدم هاتين مسألتين متعلقتين بالمدلول في الجملة على النظر المتعلق بالدليل الذي الكلام فيه لاستتباعه ما يطول، لأنه ذكر أولا الدليل فيما سبق، كذلك مسألة قبل هذه، ثم الدليل ما صح نظري فيه مواصل القصد الخبري، واختلفوا هل علمه مكتسب عقيبه، فالأكثرون صوبوا، ثم ذكر الحد، ثم ذكر ما يتعلق بهاتين المسألتين، ثم رجع إلى ما يتعلق بالدليل وهو النظر، ثم كل ما سيأتي متعلق بالدليل. قسم النظر أو قسم الدليل إلى علم وإلى ظن، ثم الإدراك تصور وتصديق، إلى آخر ما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.